أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة نواصل مع حضراتكم دروس العقيدة، ولا زال الحديث ممتدا عن الإيمان بالله جل وعلا وعن الإيمان بالكتب، ولا زال حديثنا منذ محاضرات عدة عن القرآن. تكلمنا عن الاتساق الذاتي في القرآن، عن الاتساق في ترتيبه النزولي، وعن الاتساق في ترتيبه المصحفي، وعن الاتساق اللفظي، وعن اتساق الأسلوب القرآني، وعن الاتساق في المعاني والمقاصد. ثم تكلمت في المحاضرة الماضية عن الخصائص العامة للقرآن المكي والمدني، وأجمل ما ذكرت في اللقاء الماضي نظرا لتغيب كثير من أحبابنا وإخواننا لعدم علمهم بالمحاضرة، والله أسأل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. وإن شاء الله تعالى، حتى لا أطيل أكثر من ذلك في الركن الثالث من أركان الإيمان بالله تعالى، ألا وهو الإيمان بالكتب، حتى لا أطيل، ربما أتكلم في المحاضرة المقبلة بإذن الله عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، ثم أختم هذه المحاضرات الهامة الكريمة عن القرآن الكريم بفضل القرآن، وأسأل الله جل وعلا أن يردنا وأن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. وإلا لو تتبعنا مباحث الحديث في علوم القرآن لطالت محاضراتنا جدا، فبدون مبالغة ربما لو تتبعنا ما سطره أئمتنا وشيوخنا حول القرآن ومباحثه لتحدثنا في ذلك أعواما وأعواما. فإن القرآن هو كلام الله المعجز، وإن كل ما فرع من أصول هذا الدين إنما أصلها هو القرآن، وأصلها الثاني كما نعلم هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الخصائص العامة للقرآن المكي والمدني، وبداية ذكرت، هذه مراجعة سريعة جدا، أن القرآن المكي والمدني اشتهرت تعريفات المكي والمدني بثلاث اصطلاحات، من ناحية الزمان، ومن ناحية المكان، ومن ناحية المخاطبين بالقرآن. فمن ناحية الزمان قال أهل العلم القرآن المكي، من ناحية الزمان بس يا ولد تجلس، الله يجزيك، تجلس فريد بنا بركيك. قالوا القرآن المكي من ناحية الزمان هو ما نزل في مكة قبل الهجرة. يبقى ما نزل في مكة قبل الهجرة يقال له قرآن مكي. شو معايا ولا ايه؟ طيب. وما نزل بعد الهجرة يقال له قرآن مدني. اما من ناحية المكان فالقرآن المكي هو ما نزل بمكة، والقرآن المدني هو ما نزل بالمدينة. اما من ناحية المخاطب فكل ما نزل من القرآن يخاطب اهل مكة فهو القرآن المكي، وكل ما نزل من القرآن يخاطب اهل المدينة فهو القرآن المدني. هذا بالنسبة للتعريفات، والراجح والله تعالى اعلم بان اشهر هذه التعريفات والمصطلحات للمكي والمدني هو الاول، ان ما نزل بمكة هو القرآن المكي، وان ما نزل بالمدينة هو القرآن المدني، هذا قبل الهجرة وذاك بعد الهجرة. الخصائص العامة للقرآن المكي ابتداء من ناحية بناء العقيدة، قلنا بأن أهم الخصائص أن القرآن المكي اشتهر بتركيزه على بناء العقيدة من خلال المحاور الآتية. المحور الأول مواجهة العقائد والتصورات الباطلة لكشف زيفها ولتقويضها لإقامة المعتقد الصحيح على أنقاضها. يبقى أول خاصية من خصائص القرآن المكي أنه شكل معول هدم للعقيدة الزائفة الباطلة التي كان عليها أهل مكة قبل البعث، فجاء القرآن المكي لينقض هذه العقيدة الفاسدة الباطلة وليصحح التصورات التافهة لأهل مكة في حقيقة العقيدة وحقيقة الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر. ومن المعلوم كما ذكرنا أنه لا يمكن أبدا أن يقام بناء جديد إلا على أنقاض بناء قديم، فمستحيل أن تتأصل وتتأسس عقيدة التوحيد بالله الصحيحة إلا بعد القضاء تماما على عقيدة الشرك الباطلة. مستحيل أن يلتقي الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب، بل لابد أن يطرد أحدهما الآخر، إما أن تستقر حقيقة الإيمان بالطاغوت وإما أن تستقر حقيقة الإيمان بالله جل جلاله. لذلك قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان به سبحانه، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول الإمام ابن القيم طيب الله ثراه: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. انتبه لهذا الكلام النفيس لابن القيم، يقول النفي المحض ليس توحيدا، يعني لو ذكرت الآن وقلت لا إله هذا نفي ولا إثبات؟ نفي. هل يحمل هذا النفي توحيدا؟ فالنفي المحض ليس توحيدا. وكذلك الإثبات بدون النفي، لو قلت إله هذا إثبات، لكن هل هذا الإثبات يحمل معنى التوحيد؟ كلا. فكلمة إله كل ما اتخذ معبودا من دون الله فهو إله عند متخذه وعابده، أليس كذلك؟ بلى، كل ما اتخذ إلها من دون الله فهو إله عند متخذه وعابده، فمن عبد القمر فالقمر إله له، ومن عبد الشمس فالشمس إله له، ومن عبد القوانين الوضعية فالقانون الوضعي إله له، ومن عبد الدرهم والدينار، وهكذا. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فأول محور ركز عليه القرآن المكي في بناء المعتقد الصحيح أنه قام بحملة شديدة واضحة على معتقد الشرك، معتقد الضلال، معتقد البطلان، ليقيم على أنقاض هذه العقيدة الفاسدة الباطلة عقيدة التوحيد الحقة. المحور الثاني طبعا وضحنا يعني هذا المحور ببعض آيات القرآن، لا يتسع الوقت لذكرها الآن حتى أنهي الموضوع كله الليلة إن شاء الله تعالى. المحور الثاني من خصائص القرآن المكي في بناء المعتقد الصحيح إيضاح الأركان الأساسية للعقيدة، يعني ركز القرآن المكي على تجلية الأركان الأساسية لعقيدة التوحيد من الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقلما تجد صورة من صور القرآن المكي إلا وهي تركز على ركن أو أكثر من أركان الإيمان بالله جل وعلا، لأنه بعدما نقض عقيدة الشرك وليبني عليها أو على أنقضي عقيدة التوحيد فكان من الحتم أن تتبين لهؤلاء أصول وأركان عقيدة الإيمان بالله تبارك وتعالى. المحور الثالث التركيز الشديد على قضية توحيد العبادة، من أهم خصائص القرآن المكي في بناء العقيدة يا إخواننا، لأن القرآن المكي نزل على أقوام أو بين أقوام لا ينقصهم الإقرار بأن الخالق هو الله. تدبروا هذا، أقول نزل القرآن المكي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بين أقوام لا ينقصهم الإقرار بأن الخالق الرازق المدبر المصرف للأمر كله هو الله. لو سألت أبا جهل من خالقك سيكون جوابه الله، من رازقك سيقول لك أبو جهل الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن عقيدة أهل الشرك في توحيد الربوبية عقيدة واضحة، بل إذا اشتد بهم الكرب والهم وهم في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فقال لما ينقص الإنسان أن يقر بأن الخالق لهذا الكون الله، ولكن الذي ينقص الإنسان في كل زمان ومكان أن يتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذا الإقرار، أن يصرف توحيد العبادة لهذا الإله الذي انفرد بخلقه. لكنه يقر لله بالخلق ويقر لله بالرزق ويقر لله بالتصريف والتدبير، ومع ذلك تراه جاحدا معاندا حينما ينطلق ليصرف صورة من صور العبادة لغير الله جل وعلا. فلم ينفعه ولن ينفعه إقراره الأول لله بأنه الخالق الرازق، فالمشركون قد أقروا لله بذلك ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر وحكم الله عليهم بالشرك. فالعبرة إذن بعد أن تقر لله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير أن تتعبد لله بمقتضى هذا الإقرار، بمعنى أن تصرف العبادة كلها في جميع صورها وأجزائها إلى من يستحق العبادة وهو الله وحده لا شريك له. ولذا تلحظ القرآن المكي يتحدث طويلا عن توحيد الربوبية وعن آيات الله في كونه، ولم يتحدث في ذلك لذات التحدث، وإنما ليصرف القلوب والعقول بعد ذلك إلى توحيد الله بالعبادة، إلى صرف العبادة كاملة لله جل وعلا. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، وبعد ذلك يلفت العقول والقلوب إلى توحيد الألوهية إلى توحيد العبادة فيقول أإله مع الله، وهكذا. فإذا القرآن المكي ركز على أن يصحح للناس هذا المعتقد وأن يبين لهم أن هذا الإله العظيم الذي أقررتم له بأنه الخالق، أقررتم له بالرزق والأمر والتدبير، هو وحده جل وعلا الذي يستحق العبادة بلا شريك. هذه تقريبا هي أهم المحاور للقرآن المكي في بناء الجانب الإيه؟ العقدي. ثانيا الخصائص المتعلقة بأسلوب الدعوة، خاصية رقم 2 من خصائص القرآن المكي متعلقة بأسلوب الدعوة. ومن المعلوم أن أسلوب الدعوة يختلف باختلاف الزمان والمكان بناء على نوع العقبات التي تواجهها الدعوة في هذا الزمان أو ذاك المكان. ولا لا يا إخوانا؟ يعني ريت نتعلم هذا الدرس. أقول أسلوب الدعوة يختلف بناء على نوع العقبات وحجم التحديات التي تواجه الدعوة في زمان ما أو في مكان ما. فنزل القرآن المكي مناسبا للمرحلة ألا وهي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة إلى الله جل وعلا. وبناء على ذلك اتسم الخطاب القرآني في المرحلة المكية من ناحية الدعوة بما يلي: أولا التوجيه الواضح البين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر والإعراض عن المشركين. أهم خصائص القرآن المكي من الناحية الدعوية. قال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله أكبر. كأن الصدع بأمر الله جل وعلا لا يتنافى مع الإعراض عن المشركين، بل ولا ينبغي أن نفهم من الإعراض عن أهل الشرك وأهل النفاق في كل زمان أن ذلك يمنحنا العذر ويعطينا الرخصة ألا نصدع بالحق بين ظهورهم. بل اصدع بالحق وبين الحق الذي أنت عليه، لكن في الوقت ذاته لا تستفز أهل الشرك وأهل النفاق وأهل الإجرام، لا سيما وهم في مرحلة القوة وأنت في مرحلة الاستضعاف. هذا يعني أول محور محاور القرآن المكي من ناحية الأسلوب الدعوي، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أصحابه معه بالصبر والصد والإعراض والصدع بالحق مع الإعراض عن المشركين. المحور الثاني الاهتمام بسوق الحجج التي تدل على صدق الداعي ومنهج دعوته. من اهم خصائص القرآن المكي في الناحية الدعوية نزلت آيات كثيرة تبين صدق الداعي الذي يحمل منهج الرسالة ومنهج الدعوة وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الآيات التي تبين صدق دعوته في توضيح المنهج والكتاب الذي جاء به لهؤلاء. فنزلت الآيات من مثل قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، نون والقلم وما يسطرون إلى آخر الآيات، كقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يعني نزلت آيات تؤكد صدق النبي عليه الصلاة والسلام وتؤكد عظمة وصدق منهجه الذي جاء به، من مثل قوله تعالى، هذا في حق المنهج أي في حق القرآن: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثالثا مواجهة جميع أنواع العقبات التي تصد الناس عن طريق الهداية بالتربية. يعني نزل القرآن بأسلوبه الدعوي العظيم الذي يتمثل في الترغيب والترهيب والقصص والحوار والموعظة إلى آخر أسلوب القرآن الدعوي، ليطهر القلوب وليذلل العقبات التي تعترض سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. يطهر القلوب من الكبر، من الغرور، من الحقد، من الحسد، من حب الشهوات، من حب النزوات والرغبات، هذه كلها عقبات في طريق الدعوة. فنزل القرآن الكريم بأسلوبه الفريد العظيم ليطهر القلوب وليذلل هذه العقبات أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا الربط المتتابع بين الدعوة الإسلامية الخاتمة وبين ما سبقها من دعوات، ليبين الله جل وعلا أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي جاء به جميع إخوانه من النبيين المرسلين إنما هو من مشكات واحدة، كما قال النجاشي رحمه الله حينما سمع القرآن من جعفر بن أبي طالب بكى واخضلت لحيته وقال: والذي نفسي بيده إن هذا الذي سمعت والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه أهم المحاور التي ركز عليها القرآن المكي في الجانب الدعوي. ثالثا، وتوقفنا عند هذا القدر، ركزوا معي. ثالثا، الخصائص المتعلقة بالجانب الأخلاقي. القرآن المكي ركز تركيزا بالغا واضحا جدا على التربية الأخلاقية، بل هذه هي غاية الدين. غاية الدين حسن الخلق، ولا ينبغي أن نقصر حسن الخلق في نطاق ضيق، فحسن الخلق هو الدين كله. خلق مع الله، خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلق مع النفس، خلق مع الناس، خلق مع الجار، خلق مع الأعداء. فغاية الدين حسن الخلق، والقرآن نزل في مرحلة ركز فيها ابتداء على التربية، تربية الأخلاق، تربية النفوس. فمحال يا إخوة، محال أن ينقاد إنسان لأمر الله ونهيه وأن يقف عند حدوده قبل أن يتربى ابتداء على أخلاق هذا الدين وعلى حقيقة الإيمان برب العالمين وسيد المرسلين. الفارق الكبير بين الأمة الآن في ظل أفرادها وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مبدأ السمع والطاعة، أن الصحابة كانوا إذا سمعوا الأمر قالوا سمعنا وأطعنا، وأن الأمة الآن تسمع نفس الأمر. ولا زال القرآن الذي ربى الصحابة بين أيدينا لم تحذف منه آية ولم تتبدل منه كلمة ولم يتغير فيه حرف، ولا زالت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، ولكن الفارق بيننا وبينهم كبير. لماذا؟ لأن هؤلاء ابتداء تربوا على أخلاق هذا الدين. ظل النبي في مكة يربي الصحابة 13 عاما على حقيقة الإيمان بالله جل وعلا، فلما تربت القلوب وتربت العقول وعرفوا أخلاق هذا الدين وتخلقوا بأخلاق الإيمان برب العالمين وبأخلاق الإيمان بسيد النبيين، نزلت الأوامر والنواهي بعد ذلك، فكان الجواب في كل مرة سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. انظر إلى هذا الكلام العجيب، الرسول يرسل مناديا ليبلغ الناس أن الله قد حرم الخمر، فلما تربت القلوب والعقول على أخلاق هذا الدين كان الجواب فريدا. يقول أحدهم: والله لقد رفعت كأس الخمر إلى فمي، إلى فمي، وسمعت المنادي يقول: ألا إن الله قد حرم الخمر، ويتلو الآية: فوالله ما تجرأ واحد منهم على أن ينهي ما تبقى في كأسه الذي ابتدأ شرابه قبل أن يسمع الأمر، والله ما أكمل واحد منهم كأسه، والله ما أكمل واحد منهم كأسه. ما قال خلاص الحق آخر كأس، لا إطلاقا، فسكبت جرار الخمور حتى ملئت شوارع المدينة. ماعز ما جاءت به الشرطة وما أمسك به بوليس الآداب زل في الزنا وسقط، فجاء على قدميه للمشرع الأعظم صلى الله عليه وسلم ليقول: طهرني يا رسول الله. من ماذا يا ماعز؟ ما الذي جاء بك؟ لم يرك أحد، لم ترك عين القانون الوضعي الأعمى، لم يأتي بك شرطي أو جندي، لماذا أتيت أنت بنفسك ليقام عليك الحد لترجى؟ إنها التربية، إنها التربية. أخلاق هذا الدين. ويأتي في اليوم التالي والثالث: طهرني يا رسول الله. لا يطيق، لا يقدر على ألا يقام عليه الحد، وهو يعلم يقينا أنه قد وقع في كبيرة الزنا. والرسول في كل مرة يقول له: ويحك، ارجع، استغفر الله وتوب إليه. والله لو رجع ماعز من المرة الأولى واستغفر الله وتاب إلى الله لفعل ما أمر به من رسول الله واستجاب، ولكنه الإيمان. إنها التربية على أخلاق هذا الدين. قرآن المكي ربى رجالا، وبكل أسف أقول القرآن المكي ما حذف وما نسخ، بل لازال موجودا بيننا يتلى علينا في الليل والنهار. نزل القرآن المكي ابتداء يؤكد ويؤصل الجانب الأخلاقي بالمفهوم الشامل كما ذكرت. وعلى هذا الأساس يكون التوحيد والصلاة والإيمان بالقدر والتقوى والإحسان إلى الجيران وكفالة الأيتام إلى آخر ذلك، يكون هذا بالمفهوم الشامل من حسن الخلق الذي ما جاء الإسلام إلا ليؤصل بنيانه وليؤسس كيانه. ولا يمكن أبدا أن يكون الصلاح حقيقيا إلا إذا اقترن بالعمل بالممارسة، فلا قيمة لإيمان مفرغ من العمل، ولا لإقرار يظل شعارا يطنطن به صاحبه دون أن يكون تحته، دون أن يحوله إلى عمل. ومن هنا ترى القرآن المكي يقرن في جل آياته بين الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جل الآيات، وهو حسن الخلق. هذا هو حسن الخلق كما ذكرت بمفهوم الشامل: خلق مع الله، خلق مع رسول الله، خلق مع النفس، خلق مع الناس، خلق حتى مع الأعداء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة، والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه في غير موضع، كما ثبت أيضا في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذلك يقول المصطفى: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهو يدل على تفاوت قدر الإيمان بتفاوت قدر الخلق. ولقد حرص القرآن في مرحلته المكية على إبراز كل مبادئه وغاياته واضحة ناصعة، وكان منها هذه الغاية العظمى: إيجاد الفرد الصالح وإيجاد المجتمع الصالح، اللذان لا ينفك الإيمان فيهما أبدا عن حسن الخلق. لو فتشت في كل صور القرآن المكي، وهي متعددة، منها ما هو مفصل منها ما هو مجمل، لوجدت التركيز البين. تدبر معي قول الله تعالى في سورة لقمان على لسان لقمان عليه السلام: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أسوأ خلق وأخطر خلق، اللي هو خلق الإيه؟ الشرك. وأعظم خلق هو خلق الإيمان. احنا اتفقنا على أن الحسن الخلق مفهوم شامل، هو الدين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن إلى آخر الآيات، كلها آيات في حسن الخلق. هذا مثال. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين،